مسألة فشل خلايا أو هيئات تنصيرية هي مسألة الحماسة فقط وعدم دراسة المكان وتجاهل طبيعة المكان اللي هيعملوا فيه. بمعنى زي ما قلنا قبل كده، لما يجوا يشتغلوا في دولة، يشتغلوا في دولة، في مصر، في المغرب، في الجزائر، في دول أفريقيا، في الجنوب تحت، في دول الخليج، كل ده بيتم دراسته. لذلك من الصعب على غير المتخصص غالبا يعني انه يعرف الهيئات التنصيرية. يعني سبحان الله، تشعر كده. يعني هضرب مثال بشكل اوضح، يعني لو اي انسان عدى او مر على منطقة عسكرية، مستحيل انه ما يقولش ان دي منطقة عسكرية غالبا. يعني بشكل او باخر هتشعر ان المنطقة هنا في شيء مهم، تمام، قاعدة عسكرية، قاعدة مطار، المهم ان في شيء مثلا على سبيل المثال بيدل على أهمية المكان، مسؤول كبير. الهيئات التنصيرية تشعر بإيه؟ بإحساس كده بيقول لك ان دي هيئة تنصيرية في كل شيء، في كل شيء. القصد بالتالي دراسة طبيعة المكان مهم جدا عندهم. عشان كده قلت الكل بيكون منصر والكل بيكون جاسوس في سبيل جمع المعلومة. ويمكن ده يفكرنا أو يذكرنا باللي اتكلمت فيه قبل كده عن دراسة هل المكان فيه جماعات إسلامية متشددة، جماعات إسلامية مبتدعة، في صوفية، في دولة إسلامية، في جهاد، في تبليغ. بيتم دراسة الجماعات دي كلها، في إخوان، في غيرهم. هل المكان قبلي، المكان عائلات، المكان أسر، المكان ناس من خلفيات أخرى وتم تجنيسهم في هذا المكان، العقائد الغالبة على هذا المكان، المفاسد الأخلاقية اللي موجودة في المكان. كل شيء لابد من دراسة طبيعة المكان في أفضل الظروف وأسوأ الظروف، إيه اللي ممكن يحصل.